افارقوني لا تجوني ولا اريد اخبار منكم توصلوا لشي اصلا افارقوني وارحموني ما احن وارجع لكم دنيتي في البعد احسن افارقوني لا تجوني ولا اريد اخبار منكم توصلوا لشي اصلا فارقوني وارحموني ما احن وارجع لكم دنيتي في البعد احسن كل مره سامحكم واقول الخاطر العشره توفوا لي فتره وترجع الغلطه بعد فتره ما اسمح لقلبي بعد اي واحد يكسره هالمرة رايح من صدق وانسوني هالمرة افارقوني لا تجوني ولا اريد اخبار منكم توصلوا لشي اصلا سلامة ومو ندامة كان لازم مني الأول أبتعد وانسى هواكم لا بحنة ولا ابتسامة بس وجه من عندي يزعل ليش أضل باقي معاكم كل ما أجيكم لازم تسمعوني شي يقهر كل كلمة من عندكم لي تشبه الخنجر والله مو ناوي البعد لكن صرت مجبر انتو الجبرتوني ابيع احساسي واتغير فارقوني لا تجوني ولا اريد اخبار منكم توصلوا لا شيء اصلا خاطر العشرة توفوا لي فترة وترجع الغلطة بعد فترة ما أسمح لقلبي القلبي القلبي القلبي قلبي قلبي قلبي قلبي آه